بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام باب الطهارة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أولا نسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. هذا الحديث السادس من الأحاديث التي ساقها الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من كتاب عمدة الأحكام. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. هذا الحديث حديث عظيم، وهو من جملة شواهد كثيرة ودلائل عديدة على كمال هذه الشريعة وحسنها وتمامها ووفائها بمصالح العباد والخير لهم في دنياهم وأخراهم. ومن ذلك ما جاءت به هذه الشريعة العظيمة الكاملة من حفظ للأبدان وطهارة للإنسان وكمال له ورفعة، وهذا كله من جمال هذه الشريعة العظيمة وحسنها. قال عليه الصلاة والسلام: إذا شرب الكلب، وفي الرواية الأخرى إذا ولغ الكلب، والولوغ هو الشرب، أن يضع الكلب لسانه في الإناء ويلعق ما فيه من ماء أو سائل. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم. قوله في إناء أحدكم هذا خرج مخرج الغالب، وإلا لو لعق غير الإناء، كأن يلعق مثلا ثوب الإنسان، أو يلعق مثلا حذاءه، أو يلعق شيئا من حاجاته ومقتنياته التي يستعملها، فإن الحكم واحد، لكن ذكر الإناء خرج مخرج الغالب. كذلك قوله إناء أحدكم، الإضافة هنا التي تعني الملكية أيضا خرج ذلك مخرج الغالب، وإلا لو لو أن الإناء ليس ملكا للإنسان، ليس إناءه مستعارا عنده أو نحو ذلك، فإن الحكم واحد، لكن الإضافة هنا إناء أحدكم، هذا خرج مخرج الغالب أيضا، فليغسله سبعا، أي ليغسله سبع مرات، لأن نجاسة الكلب نجاسة مغلظة، وقدارة الكلب قدارة شديدة، وخص الكلب بذلك من بين سائر الحيوانات، بل على الصحيح من بين سائر الوحوش الضارية. بعض العلماء قاس عليه الخنزير، بعضهم قاس عليه السباع، ومن أهل العلم من حصر ذلك فيما جاء به الحديث وهو الكلب، وهو الأظهر، لأن هذه الأشياء كانت موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما خص الكلب بالذكر لغلظ نجاسته وشدة مضرته. ويذكر أن الطب الحديث اكتشف أمورا باهرة في هذا الباب، وأن في لعاب الكلب من المكروبات المضرة بالإنسان ما لا يكاد يوجد مثله في الحيوانات الأخرى، وهذا من الدلائل والشواهد على عظمة هذه الشريعة وكمالها وحفظها للعباد وإتيانها بما فيه مصالحهم الدينية والدنيوية. قال: ولمسلم أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب، وجاء في بعض الروايات إحداهن وفي بعضها أخراهن بالتراب. وذكر العلماء أن قول أولاهن هذه الرواية فيها دلالة على استحباب هذا الأمر، والروايات الأخرى تدل على الإباحة، تدل على الإباحة إذا كانت غسلة التراب الأخيرة أو الوسطى هذا مباح، لكن الأولى أن تجعل الغسلة الأولى بالتراب حتى تكون الغسلات المتتالية بعدها غسلا للتراب وغسلا أيضا للإناء. فرواية أولاهن تحمل على الاستحباب، والرواية الأخرى تحمل على الإباحة، تحمل على الإباحة. هذا فيما يتعلق، ما جاء في الحديث يتعلق بلعاب الكلب إذا ولغ في الإناء، لكن ما حكم مس الإنسان للكلب بيده مثلا، أو ما مسه له برجله مثلا؟ يفرق العلماء في هذا المس بين حالتين: الأولى أن يكون في الكلب رطوبة، أن يكون في الكلب عند مسه باليد رطوبة، فإذا كان كذلك فعند أكثر أهل العلم أن هذا يترتب عليه النجاسة، نجاسة ما مس الكلب، وأنه يغسل سبع مرات، وأنه يغسل سبع مرات، هذا عند أكثر أهل العلم، وأن ذلك على الوجوب أن يغسل سبع مرات كما استفاد ذلك من هذا الحديث. وأما بدون الرطوبة إذا كان يابسا فإنه لا ينجس ولا يضر. فبعض أهل العلم يفرق بين أن اللمس إذا كان عن رطوبة وبين ما لم يكن عن رطوبة، وأنه إذا كان عن رطوبة فإن ذلك ينجس، وإذا لم يكن عن رطوبة فإنه لا ينجس. ومن أهل العلم من لا يفرق بين الحالتين، سواء كان فيه رطوبة أو ليس فيه رطوبة، وأن الأصل عدم نجاسة الأبدان، ويقصر الحديث على ما دل عليه وهو اللعاب إذا ولغ الكلب في الإناء، لكن الأحوط والأبرى لذمة الإنسان، ولا سيما إذا كان جسم الكلب رطبا فإن الأبرى للذمة والأحوط أن يغسل الموضع الذي لامسه 7 مرات. قال: وله في حديث عبد الله بن مغفل، وله في حديث عبد الله بن مغفل، له أي الإمام مسلم في كتابه الصحيح في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء، ولغ أي أدخل لسانه في الإناء يلعق منه، فاغسلوه 7 وعفروه 8 بالتراب. عفروه، هذا من العفر، عفروه من العفر، العفر بفتح العين والفاء، ويطلق العفر على ظاهر الأرض، ويطلق أيضا على التراب، تراب يقال له عفر. العوام لا يزالون في نجد يقولون للتيمم العفور، هو من هذا مأخوذ. فالعفر هو التراب، العفر هو التراب. فقوله عفروه 8 بالتراب أي ادلكوه في 8 بالتراب، ادلكوه 8 بالتراب. وهذه الرواية لا تنافي ما سبق، لا تنافي ما سبق، لأن المقصود 7 غسلات بالماء، من بينها 1 وعدت هنا 8 بالتراب، وإلا هي 7 غسلات بالماء، وواحدة منها مع الماء تراب، إما الأولى على الرواية التي تقدمت، أو في الأثناء، أو في الآخر، والأولى أن تكون التي بالتراب أولى الغسلات، الأولى أن تكون التي بالتراب أولى الغسلات. قال: وعفروه 8 بالتراب. هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، تضمن جملة من الفوائد، منها شدة قذارة الكلب، شدة قذارة الكلب من بين سائر الحيوانات، وغلظ نجاسته، ولهذا احتاجت هذه النجاسة الشديدة التي اختص بها أنه إذا ولغ في الإناء لا يغسل 1 ولا 2 ولا 3، بل يغسل 7 مرات. أما ما سوى ذلك من النجاسة التي تسمى النجاسة الحكمية، وهي التي تكون عارضة على في الإناء أو اللباس، أو فتطهيرها بإزالة عين النجاسة، سواء زالت بمرة أو 2 أو 3، يكون بإزالة عين النجاسة. أما الكلب لا بد من 7 مرات، أما الكلب لا بد من 7 مرات. أما ما سواه من النجاسات الأخرى فإن طهارة الموضع الذي مسته النجاسة بزوال هذه النجاسة، سواء غسل 1 وزالت يطهر، أو 2 أو 3 بحسب الحاجة، بحسب الحاجة. كذلك من فوائد هذا الكلب، من فوائد هذا الحديث، أن الكلب نجس، أن الكلب نجس، وأن لعابه نجس، وتنجيسه للشيء الذي يلامسه لعاب الكلب. ومما يدل على ذلك صراحة رواية لهذا الحديث: طهور إناء أحدكم، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. فهذا يدل على أنه تنجس بلعاب الكلب، أن الإناء قد تنجس بلعاب الكلب، فلعابه نجس. من فوائد هذا الحديث أن الواجب غسل الإناء 7 مرات، لا يكفي 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4، لا بد أن يغسل 7 مرات. حتى لو قال الإنسان: لم أرى أي أثر، أو تيقنت أنها زالت النجاسة، أو نحو ذلك، لا يكفي، لا بد من إتيان هذا الواجب الشرعي، 7 مرات يغسل، 7 مرات يغسل. حتى إن بعض العلماء قال إن هذا تعبدي، يعني بعضهم ذكر الحكمة أن نجاسة الكلب نجاسة مغلظة ولا يكفي فيها 1 ولا 2 إلا 7، ومثل ما أشرت أن الطب الحديث كشف أمور عجيبة في هذا الباب، فالشاهد أنه لا بد أن يكون الغسل 7 مرات. كذلك من فوائد هذا الحديث أن الماء إذا كان قليلا وإن لم يظهر فيه التغير، لأن الأصل في الماء الطهورية ولا يزول عنها إلا بالتغير، إما اللون أو الريحة والطعم، لكن الماء إذا كان قليلا وإن لم يظهر فيه تغير لا في طعمه ولا في لونه ولا في ريحه، بأن يراق الماء إذا لمسته النجاسة، إذا خالطته النجاسة حتى وإن لم تظهر. ومن الأدلة على ذلك هذا الحديث، ولهذا جاء في بعض الروايات فليرقه حتى وإن لم يظهر على هذا الماء لا ريح ولا لون ولا طعم، يجب إراقته، ولا يقال إنه لم يظهر عليه لا ريح ولا لون ولا تغير في اللون ولا تغير في الطعام، بل يجب أن يراق. فإذا الماء إذا كان قليلا وإن لم يتغير منه لون أو ريح أو طعم ينبغي عدم التطهر به، ومن ما استدل به على ذلك هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه 3، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه 3، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر 3 بـ3 غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه 3، ثم أدخل يده فغسل يديه 2 إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر 1، ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. التور هو شبه الطست. هذان الحديثان، حديث عثمان وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما في ذكر صفة وضوء النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكل من الحديثين فيهما تطبيق عملي وتعليم بهذه الطريقة التي هي التطبيق العملي، بحيث يرى الفعل، ولما رأى الناس الفعل وعاينوه وشاهدوا قال: هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا تعليم بالفعل، تعليم بالفعل، فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرهم في تمام ذلك أن هذه الطريقة التي شاهدوها ورأوها هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه طريقة بليغة في التعليم، هذه طريقة بليغة جدا في التعليم ونقل الأمر بحيث يشاهده الناس كما كان هو رضي الله عنه يشاهد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم له. وهذان الحديثان من أجمع الأحاديث الواردة في ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام عدة صيغ في الوضوء، منها 3 مرات، ومنها 2، ومنها 1 لكل عضو، ومنها المخالفة بين بعض الأعضاء بحيث يكون بعضها 2 وبعضها 3. كل هذا ورد وكله ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، لكن هذا أكمل ما جاء، فهذان الحديثان فيهما أكمل ما جاء من مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء. وهذا الذي ورد في هذين الحديثين لا يجوز الزيادة عليه، لا يجوز الزيادة عليه، فمن زاد فقد جاوز الحد المشروع. من زاد على 3 كان يتمضمض 4 أو يستنشق 4 أو يغسل يدين 4 أو 5 أو يغسل مثلا الوجه مثلا 4 أو 5، هذا كله تجاوز لي الحد المشروع والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: فمن زاد فقد أساء وظلم. فمن زاد فقد أساء وظلم، أي من زاد على هذا الحد. فورد 3، ورد 2، ورد 1، ورد التنويع بعضها 3 وبعضها 2، لكن الزيادة على 3 هذا غير وارد. فمن جاء بالرابعة في أي موضع، سواء غسل الوجه أو اليدين أو المضمضة أو الاستنشاق، من زاد على 3 فشأنه وأمره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أساء وظلم. وينبغي هنا ولا بد من التنبيه في هذا الباب والتذكير به، لأن كثيرا ما نخطئ في هذا الباب، أن الوضوء يقع فيه إسراف، إسراف ذمه الشارع. وقد جاء في الحديث في المسند وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بسعد رضي الله عنه وهو يتوضأ، فقال: ما هذا السرف يا سعد، ما هذا السرف يا سعد؟ فقال سعد رضي الله عنه: أفي الوضوء سرف؟ أفي الوضوء سرف؟ يعني كل إنسان يتوضأ ويكثر مثلا من غسل الأعضاء أو يكثر من الماء الذي يغسل به الأعضاء فيما هو زائد عن مثلا الحد أو الحاجة، أفي الوضوء سرف؟ قال: نعم. قال: نعم، وإن كنت على نهر جار، وإن كنت على نهر جار. هنا حقيقة لا بد كل واحد منا يحاسب نفسه على الطريقة التي نفعلها الآن مع وفرة الماء وصنابير الماء المتوفرة في البيوت. أكثرنا يفتح صنبور الماء على أعلى درجة، على أعلى درجة، والماء المستعمل للوضوء من هذا الماء المنهمر الغزير قليل جدا. ولو أن شخصا جعل في المغسلة، نزع الخرطوم الذي يخرج الماء وجعله في سطل وتوضأ وضوءه المعتاد على حجم الماء الذي يستعمله، ثم نظر في الوعاء الذي جعله لرأى كمية كبيرة من الماء مهدرة، ولا شك أن هذا سرف، لا شك أن هذا سرف. ولهذا ينبغي مراعاة ذلك، حتى إن مثل هذه السنن الغسل 3 الغسل مثلا ثلاثة وهي أكمل ما يكون، عندما يكون صنبور الماء مفتوح ويتوضأ الإنسان على الطريقة المعروفة المعتادة عند كثير من الناس ويدخل يده تحت الصنبور ويحرك، لا يدري هي مرة ولا ثنتين ولا عشر، ما يدري، وإنما يدخل الماء بسرعة ويحرك يدينا في وسط الماء والماء يتطاير هنا وهناك، والماء الضائع في المغسلة كثير جدا. فحقيقة ينبغي أن تحاسب النفس ويكون فتح صنبور الماء بكمية قليلة ويحرص الإنسان على هذه السنة إما ثلاث أو مرتين أو ينوع. أما الخبط الذي اعتدنا عليه ومضينا عليه هذا على خلاف ما ينبغي أن يكون، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الوضوء سرف وإن كنت على نهر جار، وإن كنت على نهر جار. قال عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان دعا بوضوء بفتح الواو، والوضوء بالفتح هو الماء المستعمل، وبالضم الفعل نفسه، بالضم عندما يقال الوضوء هو الفعل، وأما بالفتح فإن المراد به الماء المستعمل، أتى بوضوء أي أتى بماء ليتوضأ منه، فأفرغ على يديه من إنائه، فأفرغ على يديه من إنائه. والحكمة من إفراغ الماء على اليدين وغسلهما ثلاثا حتى تنظف اليد، ثم إذا أدخلت في الإناء يكون دخولها فيه وهي نظيفة نظافة تحقق منها بثلاث غسلات، تحقق منها بثلاث غسلات، فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم أدخل يمينه في الوضوء. وسيأتي معنا في حديث لاحق استحباب التيمم، ومن ذلك في وضوءه صلوات الله وسلامه عليه. ثم أدخل يمينه في الوضوء أي في الماء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، لم يذكر هنا ثلاث مرات في المضمضة والاستنشاق، لكن جاء في الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن زيد فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا. فالأكمل في الوضوء أن تكون المضمضة والاستنشاق ثلاث مرات، تكون ثلاث مرات في ثلاث غرفات، في ثلاث غرفات، بحيث تكون الثلاث الغرفات كل غرفة للفم والأنف معا، وهذا هو الأولى كما سيأتي معنا في حديث عبد الله بن زيد. قال ثم تمضمض واستنشق واستنثر. الاستنشاق هو إدخال الماء مع الخيشوم إلى الأنف، وتستحب المبالغة في إدخاله كما جاء في الحديث بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما، استحب المبالغة إلى داخل الأنف، يسحب الماء بقوة للداخل حتى يصل إلى الماء إلى أقصى الخيشوم، فإذا استنثر، والاستنثار هو دفع الماء إلى الخارج، يكون أبلغ في نظافة العبد، أبلغ في نظافته. ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا. غسل الوجه ثلاثا يكون من الطول، في الطول يكون من منابة الشعر، منابة شعر الرأس إلى أسفل الذقن، وعرضا من الأذن إلى الأذن، كل هذا يستوعبه الغسل، فيأخذ غرفة من الماء أولى ويغسل بها الوجه من منابت الشعر إلى أسفل الذقن ومن الأذن إلى الأذن، يستوعب ذلك كله، ثم يفعل ذلك ثانية وثالثة ولا يزيد على ذلك. قال: ثم مسح برأسه. ثم مسح برأسه، هنا لم يذكر عددا، لم يذكر عددا، وفي الحديث الذي بعده فيه ذكر العدد وفيه أيضا ذكر الصفة، وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يفسر بعضها بعضا، الروايات التي تنقل عنه يفسر بعضها بعضا. ولهذا الصحيح أن الرأس يكون مسحه مرة واحدة، يكون مسحه مرة واحدة كما جاء ذلك مصرحا به في الرواية في حديث عبد الله بن زيد قال: ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، مرة واحدة. هذا الحديث حديث عثمان لم يذكر فيه عدد، قال مسح رأسه، وفي بعضها التصريح بالعدد كما في حديث عبد الله بن زيد قال مرة واحدة. وما يروى أنه مسح ثلاثا هذا شاذ، وما يروى أنه مسح ثلاثا فهو شاذ ومخالف للأحاديث الصحيحة، مخالف للأحاديث الصحيحة التي فيها التنصيص على أن المسح للرأس مرة واحدة، أن المسح للرأس مرة واحدة. وهذا حكاه الإمام الترمذي عن أكثر أهل العلم أن مسح الرأس إنما يكون مرة واحدة. وأما صفة المسح فستأتي معنا في حديث عبد الله ابن زيد. لم تذكر الأذن في هذا الحديث، والأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. قال: ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا أي ثلاث مرات. ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، بضم الواو لأن المراد الفعل هنا، نحو وضوء هذا. وقال صلوات الله وسلامه عليه: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا يستفاد منه فائدة عظيمة ومهمة نبه عليها أهل العلم، أن تكميل شروط العبادة، تكميل شروط العبادة وتكميل الأمور المستحبة في العبادة أبلغ في كمال العبادة وأبلغ في أثرها. فهذا الوضوء الذي يكون المتوضأ مطمئنا فيه مكملا له آتيا به على أتم وأكمل صورة تؤثر عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ثم صلى، والوضوء على هذه الصفة معونة للعبد على الطمأنينة، معونة على العبد على الطمأنينة عندما يتوضأ وضوءا هادئا حريصا فيه على هذه السنن مستوعبا لها مستكملا لهذه السنن، هذا معونة له على ما بعده وهو الصلاة. فإذا توضأ هذا الوضوء نحو هذا الوضوء وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، وهذا فيه التنبيه على أهمية حضور القلب، وأن العبد ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، قال لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن فوائد هذا الحديث دلالته على هذه الصورة الكاملة المأثورة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه. وهذا عبد الله بن زيد هو ابن عاصم وليس عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الذي يعرف بصاحب الأذان الذي رأى الرؤية التي شرع فيها أو جاء مشروعية الأذان، فذاك شخص آخر. قال عن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي، والمراد بالوضوء هنا في بالضم الفعل الذي كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه، فدعا بتور. والتور هو الإناء الصغير، الإناء الصغير ونوع من الآنية الصغيرة المصنوعة من النحاس. ويستفاد من ذلك إباحة الوضوء في كل وعاء، في كل وعاء سواء كان من نحاس أو كان من حديد أو من فخار أو غير ذلك أو من خشب أو غير ذلك من الأوعية. لا يستثنى من ذلك إلا الذهب والفضة، آنية الذهب والفضة. وقد جاء في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا بآنية الذهب والفضة، لا تشربوا بآنية الذهب والفضة. هذا فيه تحريم الوضوء فيهما، لأن الوضوء هو من الاستعمال، فلا تستعمل آنية الفضة لا للأكل ولا للشرب ولا للوضوء، يحرم ذلك. وهذا الحديث متفق عليه، متفق عليه، وأورده أهل العلم في باب الآنية من جملة أبواب الطهارة تنبيها على ما لا يجوز استعماله من الآنية، وهو على شرط المؤلف رحمه الله تعالى من المتفق عليه. وهذا ونظائره يدل على أنه لم يقصد رحمه الله تعالى أن يستوعب كل الأحاديث المتفق عليها، وإنما جاء على جملة كبيرة منها انتخبها رحمه الله تعالى. وإلا هذا الحديث أورده من جمع في أحاديث الأحكام، مثل الحافظ بن حجر في بلوغ المرام وغيره أوردوا هذا الحديث، حديث حذيفة ابن اليمان، لأن فيه تحريم استعمال آنية الفضة والذهب في الوضوء. وأما ما سواهما من الآنية من النحاس أو الحديد أو الفخار أو الخشب أو غير ذلك لا حرج في استعمالها. قال فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أي على الصفة التي تعلمها ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور، أكفأ على يديه أي صب على يديه من التور، فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور أي في الإناء، فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، بثلاث غرفات. وهذا فيه أن المضمضة والاستنشاق إن كانت مرة أو مرتين أو ثلاث يكون في كل مرة غرفة واحدة، في كل مرة غرفة واحدة للفم والأنف معا، يغرف غرفة فيأخذ منها إلى لفمه ويأخذ منها لأنفه، وهذا الأولى. وإن أخذ غرفة لفمه وغرفة لأنفه لا حرج في ذلك، لكن الذي جاء في الحديث وهو الأولى أن تكون غرفة واحدة، كما قال رضي الله كما جاء هنا قال بثلاث غرفات، ثلاث غرفات أي للمضمضة والاستنشاق. ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، أي غرف للوجه، والمعنى أن غرف ثلاث غرفات للوجه، غسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين، فغسل يديه مرتين. وهذا يدل على جواز المخالفة بين الأعضاء، جواز المخالفة بين الأعضاء بأن تغسل البعض ثلاث والبعض مرتين، لا بأس بذلك. قال فغسل يديه مرتين إلى المرفقين، إلى المرفقين، ومعنى إلى المرفقين أي مع المرفقين، لأن المرفق يغسل، لأن المرفق يغسل ولا يتجاوز، لأن الفرض هو الغسل إلى المرفق ولا يتجاوز ذلك، كما سيأتي بيان ذلك قريبا. ثم أدخل يده، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. قال فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، هذا فيه أن مسح الرأس يكون مرة واحدة لا يزاد عليها، الأعضاء كلها جاء فيها التثليث ثلاثا واثنتين، الرأس مرة واحدة يقبل بهما ويدبر. توضيح ذلك جاء في رواية أخرى قال بدأ بمقدم رأسه، يعني وضع يده على مقدم الرأس حتى ذهب بهما إلى قفاه، حتى ذهب بهما إلى قفاه، إلى نهاية القفا، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، إلى المكان الذي بدأ منه، يفعل ذلك مرة واحدة لا يزيد على ذلك، فهو الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث ولا سيما هذه الرواية فيها من الفائدة أنه لا يجوز الاقتصار على بعض الرأس، وامسحوا برؤوسكم، والحديث الذي تقدم ثم مسح برأسه يفسره ما جاء هنا من فعله عليه الصلاة والسلام، والنصوص يفسر بعضها بعضا، فلا يجزئ على الصحيح من قول أهل العلم، لا يجزئ أن يمسح مقدمة الرأس أو بعض الرأس، بل يعمم المسح كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام بأن يبدأ المتوضأ من مقدمة الرأس ويمسح إلى نهاية قفاه ثم يعيدها إلى مقدمة الرأس كما فعل نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، بحيث يستوعب الرأس كله في المسح لا أن يمسح بعضه. قال وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، والصفر نوع من النحاس. قال التور شبه الطست، والطست إناء ووعاء صغير. نعم أحسن الله إليكم. ثمة فائدة، ابن القيم رحمه الله تعالى قال لم يصح في حديث واحد عنه صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على مسح بعض الرأس البتة، لم يصح أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة. فما جاء في حديث عثمان ثم مسح برأسه يفسره ما جاء في حديث عبد الله بن زيد أن المسح يستوعب الرأس كله لا أن يمسح بعضه. وكما قال ابن القيم لم يصح عنه في حديث صلوات الله وسلامه عليه أنه اقتصر في المسح على بعض الرأس. نعم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنهما، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، يحب ذلك صلى الله عليه وسلم، ويتيمم أن يبدأ باليمين في تنعله والمراد بالتنعل أي لبس النعال، إذا أراد أن يلبس النعلين بدأ بالقدم اليمنى فألبس اليمنى، ومثله جميع الملبوسات، مثله جميع الملبوسات. فإذا لبس الإنسان ثوبا يدخل كم يده اليمين، إذا لبس سروالا يدخل رجله اليمنى، فمثله جميع الملبوسات. وقوله ترجله أي تسريح لشعر رأسه، ومثله أيضا شعر اللحية يبدأ باليمين، فكان يعجبه ذلك عليه الصلاة والسلام في ترجله، أي ترجله لشعر الرأس وشعر اللحية. ومثله أيضا الحلق، عندما يحلق رأسه عندما يحلق شعر رأسه السنة أن يحلق اليمين أولا، فكان عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم وطهوره، أي في وضوءه عليه الصلاة والسلام يبدأ باليمين، اليد اليمنى، الرجل اليمنى. قال وفي شأنه كله، وفي شأنه كله، المراد بشأنه كله من الأشياء المستطابة، الأشياء المستطابة، وما كان من باب التكريم مثل دخول المسجد مثلا ونحو ذلك، فإن السنة التقديم لليمنى والبدء باليمنى. وأما أضداد ذلك فإنه يكون باليسار، ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن مس الذكر باليمين، والنهي عن الاستنجاء باليمين، فما كان لأضداد ذلك فله اليسار. وأما الأشياء المستطابة أو الأشياء التي فيها التكريم فإنه تقدم اليمنى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث، حديث نعيم المجمر. نعيم المجمر، والمجمر صفة لنعيم لأنه اشتهر رحمه الله تعالى بالإتيان بالمطيبة وفيها الجمر والبخور ويطيب المسجد، فاشتهر بذلك، فيقال له نعيم المجمر لأن المجمر هذه صفة له لهذا العمل الطيب الذي كان يقوم به رحمه الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، يدعون يوم القيامة غرا محجلين. أمتي، المراد بالأمة هنا أمة الإجابة، لأن الأمة تطلق مضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تارة يراد بها أمة الدعوة وتارة يراد بها أمة الإجابة، فقوله يدعون إن أمتي يدعون، المراد بالأمة هنا أمة الإجابة الذين أكرمهم الله بالاستجابة للنبي عليه الصلاة والسلام وقبول ما جاء به واتباعه ولزوم هديه صلوات الله وسلامه عليه. قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، غرا محجلين. الغرة لمعة بيضاء تكون في جبين الفرس، والتحجيل بياض في قوائمه، تحجيل قوائم بياض في قوائمه، وهذا جمال، جمال في الخيل عندما تكون في جبينه غرة وفي قوائمه غرة محجل، هذا جمال في الخيل. وهذه الصفة علامة للأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يأتون يوم القيامة وفيهم هذه العلامة ظاهرة غرا محجلين. وهذا من خصائص الأمة، خصائص الأمة هو هذا ليس الوضوء، الوضوء موجود في الأمم التي قبلنا، وقصة سارة في صحيح البخاري عندما دخلوا على الجبار توضأت في الحديث، توضأت وصلت، وقصة جريج الراهب فيها توضأ وصلى، فالوضوء كان موجودا عند من قبلنا، لكن خصيصة الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام هي هذا، أنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين، أي أنهم يأتون وعلى جبين كل واحد منهم ويديه مواضع الحلية بياض. وسبحان الله، الوضوء، الوضوء نفسه من الوضائح، الوضوء من الوضائح، فهذا الوضوء الذي هو وضائح يكون نورا لصاحبه، يكون نورا لصاحبه يوم القيامة، فيأتي هذا المتوضأ المتطهر المعتني بهذا الوضوء المحافظ عليه، يأتي يوم القيامة وضيئا مضيئا فيه هذا الجمال كما أخبر عليه الصلاة والسلام، غرا محجلين من آثار الوضوء، من آثار الوضوء. قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. صحيح أن هذا الكلام من قول أبي هريرة رضي الله عنه وليس من قول النبي صلوات الله وسلامه عليه، كما قرر ذلك جماعة من أئمة أهل العلم وحفاظ الحديث، منهم على سبيل المثال الحافظ المنذري وشيخ الإسلام بن تيمية والحافظ بن حجر وابن القيم وآخرين من أهل العلم. فالقول بهذا القول فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا مدرج وهو من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يمكن أن تكون هذه الكلمة من كلام النبي، لا يمكن أن تكون هذه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن الغرة لا تكون في اليد، الغرة لا تكون في اليد ولا تكون إلا على الوجه، ولا تكون إلا على الوجه، وإطالة الغرة في الوجه غير ممكنة، لأن الوضوء يكون إلى منابت الشعر، وهذا فرضه الغسل، ومنابت الشعر وما بعد فرضه المسح، يمسح فرضه المسح ومرة واحدة لا يزاد عليه، هذا الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الصحيح أنه لا يزاد على المرفق، لا يزاد على المرفق، لا يزاد على ما جاء عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وجميع من نقلوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا في وضوءه زيادة على المرفق، يعني إطالة كما جاء في هذا اللفظ الذي هو مروي عن أو منقول عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قالوا في لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، حتى كاد يبلغ المنكبين. أين المنكبين؟ حتى كاد يبلغ المنكبين، أين المنكبين؟ هنا المنكب ما بين العنق والكتف، إلى هنا ما بين العنق والكتف، هذا يقال له منكب، ما بين العنق والكتف هذا هو المنكب، حتى كاد يبلغ المنكبين. ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، حتى رفع إلى الساقين، والساقين ما بين الركبة والقدم، ما بين الركبة والقدم. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، يدعون غرا محجلين، هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا فهم من أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، لكنه لم يوافق عليه. وجميع من نقلوا صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا زيادة عن المرفق، ولو كان هناك زيادة لنقلوا ذلك، من نقلوا صفة وضوء النبي. وبعضهم فعل مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا الذي دل عليه القرآن إلى المرفق، فلا يزاد على ذلك. وهذا الذي ذكره أبو هريرة رضي الله عنه فهم له، ولكنه لا يوافق على ذلك، والذي دلت عليه الأدلة، الذي دلت عليه الأدلة. وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث، وفي روايته وقف هذه الزيادة على أبي هريرة، وهي قوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال رحمه الله: وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. قوله عليه الصلاة والسلام: تبلغ الحلية، تبلغ الحلية، الحلية أي الزينة التي يحلى بها أهل الإيمان في الجنة، يحلون فيها أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فالحلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وقوله تبلغ الحلية من المؤمن أي حلية الذهب والفضة، وهذا يستفاد منه أن الحلية في الجنة ذهبا وفضة للذكور والإناث، للذكور والإناث يحلون بأساور الذهب وأساور الفضة. وتبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وليس في هذا الحديث دلالة لما أثر عن أبي هريرة رضي الله عنه، لأنه ليس الساق والعضد موضع للحلية، ليس الساق والعضد موضعا للحلية. وعلى هذا فإن الحلية تبلغ في اليدين إلى المرفقين، لأن الوضوء لا يجاوز المرفقين، كما جاء بذلكم الأحاديث في ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. في الهامش نقل فائدة جميلة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تأتون غرا محجرين من آثار الوضوء وهذه صفة المصلين، فبما يعرف غيرهم من التاركين والصبيان، من التاركين والصبيان؟ فأجاب الحمد لله رب العالمين: هذا الحديث دليل على أنه إنما يعرف من لعلها كان أغر محجلا، وهم الذين يتوضؤون للصلاة، وأما الأطفال فهم تبع للرجال، وأما من لم يتوضأ قط ولم يصلي فإنه دليل على أنه لا يعرف يوم القيامة، فإنه دليل على أنه لا يعرف يوم القيامة. وهذه المسألة التي تتعلق بهذا الحديث الذي ختم به المصنف رحمه الله لخصها الإمام ابن القيم رحمه الله تلخيصا جميلا نافعا مفيدا في نونيته رحمه الله في فصل في حلي أهل الجنة، فصل في فصل في حلي أهل الجنة من النونية. قال رحمه الله: والحلي أصفى لؤلؤ وزبرجد، وكذاك أسورة من العقيان، ما ذاك يختص الإناث وإنما هو للإناث كذاك للذكران. التاركين أي الذكران، التاركين لباسه في هذه الدنا لأجل لباسه بجنان. يقول تركوا حلية الذهب والفضة في هذه الدنيا لأنها محرمة عليهم ففازوا بها في الجنان. التاركين لباسه في هذه الدنيا لأجل لباسه بجنان، أو ما سمعت بأن حليتهم إلى حيث انتهى وضوءهم بوزان؟ وكذا وضوء أبي هريرة كان قد فازت به العضدان والساقان، وسواه أنكر ذا عليه قائلا: ما الساق موضع حلية الإنسان؟ ما ذاك إلا موضع الكعبين والزندين لا الساقان والعضدان. وكذاك أهل الفقه مختلفون في هذا، وفيه عندهم قولان، والراجح الأقوى انتهاء وضوئنا للمرفقين كذلك الكعبان. هذا الذي قد حده الرحمن في القرآن، لا تعدل عن القرآن، واحفظ حدود الرب لا تتعدها، وكذلك لا تجنح إلى النقصان، وانظر إلى فعل الرسول تجده قد أدى المراد وجاء بالتبيان. ومن استطاع يطيل غرته فموفق، ومن استطاع يطيل قرته فموقوف على الراوي هو الفوقاني، أليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ فأبو هريرة قال ذا من كيسه أي فطنته وحرصه، فغدا يميزه أولو العرفان أي أولو العرفان والدراية بالحديث، قالوا هذا من موقوف على أبي هريرة وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فأبو هريرة قال ذا من كيسه، فغدا يميزه أولو العرفان. ونعيم نعيم المجمر، ونعيم الراوي له قد شك في رفع الحديث كذا روى الشيباني أي الإمام أحمد في مسنده، وإطالة الغرات ليس بممكن أبدا، وذا في غاية التبيان أي أمر واضح وبين لا خفاء فيه ولا لبس. قال رحمه الله في توضيح أيضا لهذه المسألة في كتاب أحاد الأرواح، وكأنه يشرح ما جاء في هذه الأبيات، وقد ساق حديث أبي هريرة المتقدم، قال: وقد احتج بهذا من يرى استحباب غسل العضد وإطالته، والصحيح أنه لا يستحب، وهو قول أهل المدينة، وعن أحمد روايتان، والحديث لا يدل على الإطالة، فإن الحلية إنما تكون زينا في الساعد والمعصم لا في العضد والكتف، وأما قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرة فليفعل، فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن ذلك غير واحد من الحفاظ. وفي مسند الإمام أحمد في هذا الحديث قال نعيم: فلا أدري قول فمن استطاع أن يطيل غرة فليفعل من تمام كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله أبو هريرة من عنده. وكان شيخنا يعني ابن تيمية رحمه الله يقول هذه اللفظة أي من استطاع منكم أن يطيل غرة فليفعل لا يمكن أن تكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الغرة لا تكون في اليد، لا تكون إلا في الوجه، وإطالتها غير ممكنة إذ تدخل في الرأس ولا يسمى ذلك غرة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.